جه الوقت اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا. جيسيكا دي بنت جميلة فظيعة، ده مين ما يحبش جيسيكا. جه الوقت اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا. جيسيكا دي بنت جميلة فظيعة، ده مين ما يحبش جيسيكا. جه الوقت اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا. جيسيكا دي بنت جميلة فظيعة، ده مين ما يحبش جيسيكا. جه الوقت اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا. جيسيكا دي بنت جميلة فظيعة، ده مين ما يحبش جيسيكا. قبل الفرح ده بشهر واحد يوم ما عرفنا جيسيكا، ما اقدرش الومك يا حبيبي، ده مين ما يحبش جيسيكا. الله يخلي لك جيسيكا، الله يخلي لك جيسيكا، الله يخلي لك جيسيكا، الله يخلي لك جيسيكا. يا عيني وقت يفكر يبقى بعيد عن جيسيكا.